لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يعني بعد ما ذكر شيخ إبراهيم الفضلاني الحميد، نقول عن الإمام ابن كثير والعلامة أحمد شاكر والعلامة محمود شاكر والعلامة الشنقيطي، ختم بفقرات من الفتوى المطولة للعلامة محمد بن إبراهيم المعروفة بتحكيم القوانين. هنقرأ الفتوى كاملة إن شاء الله تبارك تعالى، وبعدين نذكر بعض نعود تاني مرة أخرى إلى فضلنا الحميد لنتحدث عن الضوابط اللي ذكرها، مسألة اعتبار أن المسألة ممكن يكون فيها نوع من الجهل أو التأويل أو نحو ذلك، وأن القضية نبين العقيدة كما هي، ثم إذا كان أحوال المعينين في زمان ما تحتمل الجهل أو التأويل أو الإكراه أو تأول أن ثمة إكراه كما ذكرنا، يعني نذكرها عند الكلام على إسقاط الحكم على معين، لكن مش نغير أصل المسألة كما أشرنا قبلها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني لما نتتبع الفتوى كده سنجد انها حتى على من قال او من يميل الى انه يقول ان الحكم رضا الله لا يكون كفرا اكبر الا بالاستحلال، سيجد انه عقلا وطبعا اذا استثنينا الاكراه او تصور وجود الاكراه، لان احنا ده معيار الشيخ الالباني رحمه الله دايما بيقولوا، كنا بنقول يا ريت هو قال انه كفر اكبر، ولكن هؤلاء زي ما هو كان بيذكر في حيثيات انه قال انه كفر اصغر، قال هؤلاء يعني اذا ذكروا اذا طلب منهم تحكيم الشريعة قالوا هذا امر ورثناه ولم نحدثه نحن ويعيدون خيرا. هذا يكون ضمن اعتبار الفتوى وليس من اعتبار الحكم، عند اعتبار تطبيق الفتوى على المعين في الظروف الطبيعية، يعني مما يبين أن خذ الحكم غير ما أنزل، غير الإجماع النقل ابن كثير في أن هذه الآيات تحمل على الأكبر، المعنى نفسه ذاته لا يتصور حتى لو احنا وافقنا تنزلا على انه لا يكون كفر اكبر الا بالاستحلال، لا يتصور في حال الاختيار ان حد يختار ويدعو بل ويلزم الناس ان تتحكم الى غير شرع الله الا بدرجة من درجات الاستحلال، بس بين قوسين نقول الاستحلال لا يرادف التكذيب بل يشمل التكذيب ويشمل الاباء والاستكبار، وشمول الإباء والاستكبار أكثر أوضح من جهة ده كفر إبليس. الإباء والاستكبار أنت الآن لا تتحدث عن معصية، شخص عنده هوى فعل ما يفعل وهو معترف على نفسه بالتقصير، أنت باب التشريع هو باب تفضيل واستحسان بل ودعوة إلى يعني تعميم ما يراه الشخص حسنا. يعني الآن شيء عجيب جدا ان ايه ان يعني المقالة تكتبها واحدة محجبة بتقول عندما تسأل، هي يبدو سورية، تقول اذا سئلت يطبق القانون الاحوال الشخصية السوري المزعوم من وجهة نظرها هي أنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية ولا يطبق عليها القانون العلماني التركي، أكيد هختار الترك دول، الناس كلها متوقعة طالما على راسي حجاب هقول لا أنا أفر القانون اللي هيخليني أزوج نفسي، أفر القانون اللي يخليني لو أنا لو كنا مجموعة بنات ليس معنا ولد ذكر لا يرث معنى الأعمام، لأن القانون المزعوم المأخوذ من الشريعة الإسلامية بيقول إنه الأخ المتوفى لا يحجب إلا لو في الفرع الوارث الذكر، أما الإناث فلا يحجبنا الإيه الإخوة، فاللي هي بتقول إنه مزعوم إنه مش الشريعة ده مسائل مجمع عليها، فبنقول يتصور الجهل في زمن يتصور مع ان هي شايفة، فاستصحاب الجهل وغيره ده يبقى واحنا بنتكلم على الايه على المعين، لكن هي هنا بتتكلم على ايه استحسان، ان ايه اللي تراه حسنا، هي شايفة من مات وكان له بنات الشرع بيجعل له لهن الثلثين، هي عايزاه يبقى ان هم يبقوا يحجبنا الـ الـ الـ الإخوة مثلا، هي شايفة أنه مسألة الولاية كل، وده يعني صور كتيرة بنقابلها في هذا الزمن، لكن مبدأ التشريع هو استحسان، فإذا اللي بيقول لا يكفر إلا إذا استحل بنقول له أنت القضية هي يعني هي تقريبا مكافئة لأنه لا يعني ان هو انت بتقول من استحسن غير شرع الله واستحل الحكم بغير لا يكفر الا اذا استحل، ان كلمه شرع او طالب بتشريع هتساوي ايه استحل واستحسن بدون اي، اذا اعتبرت انك بتتكلم عن شخص طبيعي عارف ايه حكم الله عز وجل وغير مكره، هتقول البعض جاهل زي النموذج اللي بنقوله ده، هتقول البعض مكره، هتقول البعض متخيل انه مكره، خلاص اجل الكلام ده كله للفتوى، ما تقولوش في صلب الحكم، ابقي الحكم على ما هو عليه بلا منازعه اعمالا لنصوص الايات واعمالا لكلام السلف رضي الله عنه. فعشان كده هو حتى يعني قبل ان يواجهها قبل أن ينتشر القول بأنه لا يكفر إلا إذا استحل نحو ذلك، تجد كأنه بيرد على هذا لا إراديا، هو بيذكر إيه إنه هذا فيه مناقضة ومعاندة، طبعا كانت قضية تشريع فهي فيها كل إيه كل هذه المعاني التي لا جدال على أن من فعلها عالما مختارا أن هذا من مما يسمى في لغة وشرعا وفي منهج السلف أنه استحلال أو مناقضة ومعاندة وإباء واستكبار إلى غير هذا، كل ده لأن احنا نتكلم هنا على أحد يقول أن الذي يجب أن يطبق ويقضى به بين الناس هو كذا كذا كذا، يبقى إذن نتكلم على قضية إيه يعني استحلال مكتملة الأركان. يقول وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نفي الإيمان قد يكون نفي الإيمان نفي أصل الإيمان وقد يكون نفي الإيمان الواجب، هذه القضية تشمل الاثنين، فمن أبى أن يطبق شرع الله فانتفى عنه أصل الإيمان، من يعني تكاسل وامتنع مع إقرار بوجوب شرع الله تركه هو أيضا يعني وقع في تلك المخالفة، ولكن المنفي عنه الإيمان الواجب. يقول ولم يكتفي تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج الضيق، الحرج يوجد لا إراديا لكن الواجب على المؤمن أن يدفعه إذا وجد بشهوة أو هوى أو وساوس الشياطين يدفعه، ووجود الحرج اللا إرادي دليل على ضعف الإيمان وأن الشيطان ما زال يجد إيه مسلكا. أما أن الإنسان يستجيب له ويعني يعتقد أن هذا من الظلم مثلا، فهذا كفر والعياذ بالله، زي المثال المقل بنقوله ده. إذا كان يجهل هو قال ده ظلم وده مش شرع ربنا، ده اللي فاهمين شرع ربنا غلط، فيتصور الجهل إيه في المسألة أو التأويل فيمتنع من تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة، لكن أصل المسألة أنها رفض الحكم الله عز وجل هيبقى من الكفر والعياذ بالله. يقول بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. يقول ولم يكتفي تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم، وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلونها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد هذا بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه تسليما، المبين أنه لا يكتفى هنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى من قوله، وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء، فإن تنازعتم في شيء لا في وهي واردة في سياق الشرط، وأن النكرة في سياق الإيه الشرط أو النفي تفيد العموم. قوله جل وشأنه فإن تنازعتم المفيد للعموم، هذه النكرة في سياق الشرط مفيدة للعموم في كل ما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا، أي شيء من أي باب من أي مسألة كبرت أم صغرت. نقول ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال جل شأنه ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلا وآجلا، ثم قال وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة، هنا التأويل معنى ما يقول إليه الشيء أي أحسن تأويل أي أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقول المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقولهم إنما نحن مصلحون. ولهذا رد الله عليهم قائلا ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله. كل العبارات دي بتؤكد أن هذا الفعل، قلنا ما تجليش المسألة بين الحكم وبين الفتوى، ما تجيبليش صورة المتأول أو الجاهل أو المكره، هات الشخص هذا الكلام لو بغض النظر عن قائل، لقينا أحد يقول الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، الشريعة لا تفي باحتياجات الناس، لا بد، يبقى هذا الكلام فيه سوء ظن بالله، سوء ظن بالشريعة، استنقاص لبيان الله عز وجل، كل هذا يلزم. لما نيجي بقى نرجع للشخص ونقول له كده إقامة للحج عليه، فيقول لا والله هو أي الشريعة أفضل لكن نحن عاجزون نحن خائفون، يبقى حينئذ نطبق عليه هذا. لكن ما نجيش من الأول خالص نقول لو قالوا كده هنقول له وردت كلمة حلال في كلامه، ما ده معنى كلام بعض الإخوة اللي بيفهموا كلام الشيخ الألباني غلط. احنا قلنا كلام الشيخ الألباني في حد ذاته محتاج ضبط، انه نقل الفتوى في مجال الحكم وهو بيتكلم مستصحب دائما انه بيتكلم على صورة خاصة، وهي هؤلاء القوم الذين متى قيل لهم يعني قالوا لم نفعل هذا وذكروا خيرا، فهو ده اللي اوجد المشكلة. كان البعض بقى بيبالغ جدا، حتى مش بيكتفي بهذا اللي ممكن نسميه الخطأ الإجرائي في فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لا ده بيصر عليها جدا وتجيب له كلام ربما من الكفر الواضح المستبين كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم، لأنه هو لك فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مرضوضة ولا لا. فهو المواقف بيقول فيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنها من الكفر الواضح المستبين، تقول له إيه رأيك بقى في في الكلام ده اللي يقول الشريعة لا تصلح، واللي يقول لا تلزم، قلنا ممكن حد يقول لا تصلح حد يقول إيه لا تلزم، زي مثلا رئيس تونس السابق. طيب فيجي إيه تسأله في الكلام ده يقول لك دور لي كده في الكلام جت كلمة حلال، تقول له لا، يقول لك بس ما كفرش، الكلام ليس كفرا أصلا، كلام من الكفر الأصغر. طب بيقول إن الشريعة لا تصلح، قال إن يحل تحكم بغيرها، يعني بيقول لا تصلح، يعني بيقول لا يحكم بها وإن غيرها أفضل منها، يقول لا دور لي على كلمة حلال بقالهاش، لا خلاص كده. فده نوع من الجمود حتى، يعني عجيب لو كلمة لا يكفر إلا إذا استحل دي كانت جاية في آية أو في حديث ما كانوش حيلتزموا بلفظها إلى هذه الدرجة، فكيف وهي تعبير ذكره بعض السلف ليبين متى تنقلب المعاصي، المعاصي الأصلها التي لم يدل الشرع على كونها كفر تنقلب كفر إمتى؟ لما يستحلها. فده كلام من كلام العلماء، فهو أولا بيهمل أن الأدلة في مسألة الحكم غير المنظرة دلت على أنها كفر، وأنها بصورة التبديل هذه من الكفر الأكبر على الأقل، وأن هذا مجمع عليه كما ذكره ابن كثير رحمه الله. طب هو بيهمل دي، خلتها يا عم من المعاصي، طب المعاصي بيكفر صاحبها من أتى بها إذا استحلها، بمعنى إنه رآها حلالا، يعني كذب قال لا ربنا لم يحرمها ومن المجمع عليه، أو قال إنه يأبى إنه يلتزم به، يقول أنه لا يلزم، ربنا قال ولكن لا يلزم، هو إبليس كذب أم أبى؟ والاثنين كفر أكبر. المال المقصر اللي هو صدق وانقاد قلبيا وبعدين غلبته شهوته، لما غلبته شهوته تقول له أنت مذنب، يقول نعم مذنب، فلو حتى على طريقتهم انتوا مش عايزين تكفروا الا اذا استحل، كلمة استحل مش لازم يقول كلمة حلال، هو ساعات بيقول كلمة اشد منها، ده هو بيقول حرام، حرام ايه؟ الحكم بالشريعة، ده هو مش مجرد يسأل. فاذا لو رجعنا تاني لان في معينين بيقولوا لا هو الوضع ده غلط بس مش قادرين نغيره، خلي دي في الفتوى وقولها كده، ما كان يبقى الامر يسير جدا على الاقل معنا نحن، بمعنى احنا مش بنبقى نتشوف الى تكفير الحكام المعينين، بل بالعكس مع يعني ما وجد باب لعذرهم، عايزين استقرار مجتمعات المسلمين، بس هو مش الاستقرار لا تستطيع ان توجده انت بمخالفة الضابط الشرعي، اما تقول كلما امكن، ده انت اللي بيجي حد منهم ينطق الكفر. ولا كنا يعني في بعض المناقشات بعض الناس يعني يكاد ينطق بالكلام، تقول له انطق امسك لسانك، اوعى تقول الكلام ده، يقول بقى يعني لا فرق بين حد يحقق مكسب سياسي معين يتمنى ان الناس تقع في الكفر والعياذ بالله، ولو وقعوا في شيء ده سبق لسان يوملين الدنيا، ان لو حد سبق لسانه من خصومهم انهم عايزين يكفروا بكده، لا ده احنا لا نفعل هذا ولا نقره وبالعكس تماما. لكن في المقابل ما ينفعش نبدل نحن، ما هو ده تبديل معاني النصوص الشرعية عشان احنا عايزين الناس يعني تهدأ او ان الناس لا ترتكب حماقات او نحو هذا فنغير النصوص الشرعية، لا انت يعني هؤلاء الإخوة يعني في النهاية إذا كان أنتم كل الكلام ده بنينوا على الناس اللي بيزعموا أنهم مكرهين، سنتفق معكم في النهاية على أن تصور هذا الإكراه عذر في تكفير المعين. لكن ما تجيش لأصل مسألة فيها عناد واستكبار، إباء وعناد واستكبار وفيها كل المعاني، وبعدين أنت تقول فين لفظة حلال، ولو حد قال لفظة حلال برضو هيوجد له مخرج. طب إذا المسألة عندك مش إيه، مش يعني أذكر ضابط المسألة. يقول اذا يعني لاحظ كده عبارة الشيخ محمد بن ابراهيم هتلاقيها بتذكر كلها حيثيات تجعل يعني التشريع غير ما انزل الله كفر، حتى لو لم ترد هذه الادلة، لان كلها فيها ايه عناد واستكبار. وذلك يقول هذا سوء ظن صرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إنها يقول فهذا إن هذا لازم لهم، يعني احنا بنلزمهم بهذه الأقوال. طب لو ما التزموهاش ونقول لهم طب يبقى إذن أنتم تقولون إن شرع الله أحسن وأنه هو الواجب تطبيقه، طبق ساعتها لو ذكر مانعا هو ده اللي إيه نشوف المانع ده إيه ومدى عذره به. وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى فيما شجر بينهم، فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، يبقى إيه فما تنازعتم فيه من شيء، وهنا زي إيه في ما شجر بينهم، وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القدر أي مسألة كبيرة صغيرة في أي باب من الأبواب، فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول فإن قول الله عز وجل يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما، إذا حكم أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به، تعرف منه معاندة، خد بالك الألفاظ دي كلها هي وحدها رد على قولهم أنه لا يكفر إلا إذا استحل. بنقول له دعك يعني حتى كلام يعني كلام الشيخ محمد بن إبراهيم ومن وافقه من العلماء قديما وحديثا، ذكرنا إن ابن كثير ذكر الإجماع، هم يرون الآيات مع توصيف حال هؤلاء إذا افترضنا فيهم العلم وعدم الإكراه والاختيار أن هو كده معاندة استكبار إباء، وهذه هي المعاني التي حتى ولو أدرجت هذه ضمن المعاصي فهذه هي الأحوال التي تجعل معاصي تنقلب كفر إيه أكبر. والكلام ده كان قايله قبل ما يظهر محاولة تبرير كلامهم بالإيه بالاستحلال فقط، وحتى لو حد قال بالاستحلال لأنه لا يكفر إلا إذا استحل، نقول له كلمة استحلال بمعناها العام ستنطبق شئت أم أبيت على هؤلاء، لأن على كل من يقول أنه يلزم تحكيم شريعة غير أو يجوز يلزم أو يجوز أو يلزم من باب أولى، لكن مجرد ما بيقول يجوز تحكيم شريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى فلا تصور أن يكون هذا إلا معاندة ومناقضة ومحادة. وهذا بخلاف المعاصي التي يغلب الهوى أصحابه. يقول: وأتأمل قوله عز وجل قد أمر أن يكفروا به، تعرف منهم معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. هنا نتكلم على القانون، على الحكم. احنا قلنا أنا بيبقى عندي الحكم الشرعي وقائع القضية، بيطلع منهم الحكم القضائي. الحكم القضائي هو مثل الفتوى، بس الفرق هنا اللي بيصدره ايه؟ قاضي. وبعد التحقيق فوق وقائع القضية والنظر في الدعاوى والبينات، لكن هو منزلته منزلة الفتوى، اللي هو بعد ما تحققنا من واقع القضية اللي قدامنا، زي المفتي بينظر الواقع الذي سئل عنه ونطبق عليه الايه الواقع. الكلام على ان اللي بيقول ان ثم التشريع يبقى ما بتكلمش على اي وقائع قضية، بتكلم بنقول في المطلق هل يعني تجريم الزنا حسن ام اباحته مثلا. دي المسائل اللي بختلف فيها الشريعة مع هؤلاء. هل تجريم الربا حسن ام اباحته؟ هل وهكذا. فاذا اي حد في باب التشريع هو باب التشريع فرع على الاستحسان. فلما يقول لا يكفر الا اذا استحل، هو الباب كله باب ايه الافضل، فاذا ده باب التشريع. عشان كده بنقول القاضي اللي ساب الشريعة كما هي لم يتلاعب بها وتلاعب في وقائع القضية الرشوة او هوى، في النهاية الحكم القضائي اللي هو طالع بيه اللي هو هيقوله ده حكم موافق للشرع غير موافق للشرع، لكن هو ده اللي كفر اصغر قال عليه ابن القيم لما ذكرنا كلام المقول اللي هيقول عليه الشيخ محمد بن ابراهيم في اخر الفتوى، اللي هو لم يعاند الشرع ولم يكذبه. ما هو احنا قلنا اللي بيقول في تشريع اخر يريد فرضه، يا اما كذب الشرع ان ما فيش تشريع، يا اما قال انه ايه انه غيره احسن او حال اقل غيره جائز استحسانا له بين الناس ايضا. فبنقول العمل حاجة من دي حتى على قاعدة من يقولون انه لا يكفر الا اذا استحل، فهذا ضرب من الاستحلال. لكن اللي ساب الحكم الشرعي كما هو وجه وقال ان ده اللي يلزمه تطبيقه، تلاعب في وقائع القضية، طلع بحكم هو يعلم انه مخالف، والا لو ان القاضي اخطأ في تحضير المسألة وكان يجتهد في اصابة الصواب فيها فهذا معفو عنه. لكن اللي هو تلاعب في وقائع القضية عشان في الاخر يطلع ده بريء، عشان الشهود هو يدعي ان الشهود مش عدول، او يدعي ان الجريمة لم تثبت او غير ذلك، يصدر بحكم قضائي في تلك الواقعة المعينة التي هو بصدد النظر فيها مخالف للحكم الذي كان ينبغي ان يصدره من الناحية الشرعية. ولكن هذه من مسائل الكفر الاصغر، وان تعددت كما ذكرنا، والبعض فهم قضية ان يخالف في قضية معينة من العبرة بالعدد، لا العبرة مش بالعدد، العبرة بالفعل تكييفه ايه. بقول يشرع بين الناس جميعا شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى، هذا لا يصدر الا من مكذب او ابي او مستكبر، وهذا واي كل واحد من هذين الامرين يسمى استحلالا عند السلف، وكله يناقض اصل الايه الايمان. فهذه المسألة. يقول يعني وتأمل قوله عز وجل قد أمروا أن يكفروا به، تعرف منهم معاندة القانونين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ثم تأمل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى؟ يعني لا يمكن أحد يدافع عن تشريع إلا إذا يراه من الهدى. طب يقولك لا هو ما بيراش كده، يبقى أنت بتجيب لي مسألة غلط، أنت مصر. طب ما حكم الذي يراه من الهدى وما استخدمش كلمة استحل، ما استخدمش كلمة حلال، لكن تيجي تقول له ليه إباحة، ليه عايزين، ليه تدعو إلى إباحة الخمر؟ يقولك الخمر محرمة، بس هو في حرية شخصية لابد من احترامها والدولة ملهاش دعوة. ده رأيه هو المصادم لما أمر الله به، ان ذي السلطان يقيم ايه حدود الله، يبقى إذن هو يرى أن من الهدى أن أنت ده لو قلنا حد بيحرم المحرمات يرى أنه من الهدى إيه، ومن الأحسن للناس أنك أن ما يبقاش في جهة مسؤولة على عقاب من يفعلون هذه الأمور، أنت تعلمه بس. إذن يرى هذا من الهدى، ويرى ما أمر الله به من إقامة الحدود من الانحراف عن هذا الهدى، سواء بقى يعني قال انه وحشية، قال انه عدوان على الحرية الشخصية، او حتى قال انه ليس هو الاختيار الانسب، او هو طالما انه في الاخر لازم يكون التشريع الذي يدافع عنه يراه من الهدى، دايما هيقحم لي الذي يرى ان الشريعة من الهدى ولكن ثمت مشكلة ما، نقول له ده خليه فين؟ في الفتوى مش في الحكم. كلمنا هنا لما تيجي تكلمنا في الحكم كلمنا على التشريع كفعل طبيعي، زي ما اتكلم على الاستهزاء كفر. طب واحد يقول هو باب الاستهزاء بالشرع وإلقاء المصحف في القاذورات دي وارد فيها عذر بالجهل؟ وارد على فكرة، بس ما اقول الاستهزاء كده واسكت، اكيد خلاص واضحة انت بتتكلم، هتكلم على استحلال وعدم استحلال ايه اذا كنت تتكلم على حد بيسخر من ايه من الشرع. لكن لما اجي في وقائع قضية معينة وارد الاقي واحد انه هو ناقد للكفر وليس بكافر، بينقل المستهزئ استهزاء المستهزئين ورده، وارد الاقي واحد قالوا له حسن خطك خد انقل الفقرة دي نقلها فهو ما يعرفش، وارد الاقي واحد، لذلك العلماء الأمة عبر تاريخها كانت بتميز المصحف، الى الان تلاقي الايه طريقة التغليف طريقة ليه، عشان يبقى من بعيد كده انت عارف انه مصحف، فمن غير ما تفتحه في المسجد مثلا حد نساه على الارض هتشيله، لا لكي تعظم الأمة المصحف. طب قدرا حد جلد المصحف جلدة عادية وواحد يعني بيرمي الكتب، اذا الحاجات النادرة دي عندما يتبين احنا ما فيش قاضي في الدنيا هيبقى بيحكم وهو اعمى مثلا او هو غير متدبر في القضية التي امامه، لكن الاصل مش حاجة بقى عشان احتمال ان حد يلاقي مصحف متجلد بورقة فلما اسأل عن القاء المصحف في القاضيات اقول ليس بكفر. امال امتى الناس هتعرف ان اهانة المقدسات اهانة هذه الاشياء انها كفر؟ لا هي حول كفر واقصاها اما اجي حول كفر، وغير كفر هنقول ايه؟ وليس فيها عذر بالجهل، لا يتصور فيها الايه الجهل في الاعم الاغلب. وعايز بقى الحالة النادرة دي اشرحها بلا شك انه اوفى ان انا اقول ايه، هو ان واحد رمى المصحف في القاذورات وبعدين قلنا له أنت كفرت بهذا، يقول ما أنت لو قلت لي من الأول ما كنتش رميته، نقول له هو الجهل ده مش مؤثر، لأن الجرأة التي تأتي لعبد أن يلقي كلام في القاذورات لا تجتمع عقلا مع إيمان ده كلام الرب عز وجل، هنقول له الفعل ده بمجرده إيه؟ الاستهزاء بكفر حتى ولو ما لم تكن تعلم انه كفر، ده الاستهزاء والقاء المصحف في القاذورات وما شابهه من الافعال. لو قال ما اعرفش انه مصحف ساعتها القاضي الشرعي فاهم او ينبغي ان يكون كذلك، يقول احنا الكلام اللي مكتوب في كتب اهل العلم ان القاء المصحف في القاذورات كفر وانه لا عذر فيه بالجهل مش معناها انه ولو جهل ان هذا مصحف، لا ده معناها لو جهل ان القاء المصحف في القاذورات كفر ثم القاء سيكفر رغم هذا الجهل. ليه؟ لان احنا دلالة الفعل علم او لم يعلم، بس طالما علم ان ده كلام الله ثم القى بالقاذورات يبقى ايه؟ يبقى بلا شك يعني يكفر بهذا. لكن يقول لم اعلم انه كلام الله، القرينة بتقول كده مش متجلد، مش يبقى واحد بيقول كفر يقول له الله انا بحل امتحانات باللغة الانجليزية كذا نقلت الفقرة دي، العبارة دي فيها استهزاء، معرفش ترجمتها. الحقائق يعلمها الله تبارك وتعالى، احنا لنا الظاهر. من الظاهر انه من وقع في الكفر وادعى الجهل وكان هذا الجهل متصورا، طب ما هو بيدعي الايمان امامنا، بيدعي انه لم يكفر، والاحتمال كلامه محتمل، تمام، يبقى نقبل منه ايه هذا، والقلوب يعلمها الله تبارك وتعالى. يبقى إذن القضية هنا قضية التحكيم، قضية التشريع غير ما أنزل الله. هنلاقي العبارات كلها تتكلم على، أو هنلاقي عبارات الشيخ محمد إبراهيم كأنه قصد إلى أن يحشدها حشدا لتبين أن هذا الفعل لا يصدر إلا بناء على استحلال، بناء على إباء واستكبار، بناء على معاندة، على مكابرة، وهكذا، بناء على أن من يرى تشريع شيء يراه هو الهدى ويرى غيره يعني أقل منه، يراه ضلالة أو يراه أقل منه، وهذا كله من الكفر بالله تبارك وتعالى. يقول: كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان، وأن فيه مصلحة الإنسان، فتكون على زعمه مرادة الشيطان هي صلاح الإنسان ومرادة الرحمن وما بعث به سيد ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم معزولا من هذا الوصف ومنحى عن هذا الشأن. قال الله تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية، موضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن القسم ثنائي، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية، شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا، وذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، وأما القانونيون فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قلت: ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم بقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ينكر الله على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المناط اللي ذكر الإمام ابن كثير: يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكم لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. يقول: سبحان إبراهيم انتهى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم يقول: وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى مخيرا نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم، يعني كان التخير هنا إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب أن نحكم بينهم أو أن نعرض عنهم، فإن حكمنا بينهم نحكم بينهم بشريعة. قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، ولا عدل حقا إلا حكم الله ورسوله، والحكم بخلاف والجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. ولهذا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه يعني إذا ورد الكفر والفسق والظلم في الكتاب والسنة احتمل أن يكون الأكبر واحتمل أن يكون الأصغر، والمرجع في هذا فهم السلف رضي الله عنهم. ثم القاعدة التي يعني تقطع بأن صورة ما من الكفر الأكبر بأنه إذا كان الفعل يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن فهذا من الكفر الأكبر بلا شك، ولكن بصفة عامة إن الكفر الأكبر ما يعني نحن نرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فعلمنا أن احنا يعني حتى في باب الإكراه لماذا كان المكره ليس كافرا؟ الفعل كان كفري في الأصل، وهذا الفعل الكفري في الأصل بيتضمن شيء كفري في الإيه؟ في القلب. فلما فعله المكره وارد أن يكون بدون أن يوجد هذا الانشراح في الصدر، فإذا قال لنا أو بدا لنا أنه مكره حملناه على أنه لم يحصل الكفر في صدر، فدل هذا على أن الأمور التي يحصل فيها كفر الصدر هي من الكفر الأكبر بلا شك. وبصفة عامة إذا ثبت أن هناك كفرا غيرها أكبر عمل به، كما يقول بعض السلف بأن ترك الصلاة وإن كان بغير جحود كفر، والبعض يقول الصلاة أو الزكاة، والبعض يقول أي من المباني الأربعة. دول الأربع مسائل الوحيدين اللي ممكن ألاقي فيهم حد من أهل العلم قال بكفر ليس فيه أنه قد شرح بالكفر صدر، والجمهور ما بيقولوش أنهم كفر أكبر. لكن عموما إذا وجدنا الآيات فيها كفر أكبر فيها لفظ الكفر فبنحتاج إيه؟ تفسير السلف. والمسائل اللي بتتضمن انشراح الصدر بالكفر هي جزما من الكفر الأكبر. وبالتالي إذا استتبعنا كل ما قال السلف بأنه كفر أكبر سنجد أنه كله يتضمن انخرام الباطن فيما عدا المباني الأربعة، عند من قال بها حيبقى دي يبقى شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى وجود أصل إيمان في الإيه؟ في القلب، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وعند بعض أهل العلم في شرط كمان، وده الكلام اللي يقوله الإمام القيم، الله عز وجل يحكم ما يريد. احنا مش عايزين نحط قاعدة كده من عند نفسنا انه ان عمل الظاهر لا يكون شرطا، لا، لكن العكس. شوف الادلة، فبعض العلماء لما وجد ان الادلة من وجهة نظري تدل على ان الصلاة شرط لقبول سائر العمل، وانه اذا لم يصلي بطل حتى نطق بالشهادتين، قال بهذا. وده قول من يقول ان ترك الصلاة كافر كفر ايه؟ أكبر. ولكن الجمهور على أنه لا يرون اشتراط يعني أن أداء الصلاة شرط لقبول سائر العمل، ومن ثم يعاملون ترك الصلاة تكاسلا على أنه كافر كفر، وده مذهب الجمهور. الشاهد هنا أن أنا الآيات دي كلها فيها كفر من حكم غير ما أنزل الله. لما بنجد نتأمل في الفعل ده نلاقيه لا يمكن يصدر من غير المكره والجاهل، لأن دي لو بحثناها في كل مسألة هتفقد معنى البحث، دي هنبحثها على المعينين وليس على الفعل المجرد. طب هذا الفعل المجرد إذا تصورنا أنه صدر من العالم المختار غير المكره لا يمكن أن يكون إلا بتكذيب أو إباء واستكبار. إذن الآية مصرحة بالكفر، ابن كثير بينقل الإجماع، المعنى واضح وظاهر، كل ذا بيؤيد أن ذا كفر أكبر. عند هل الكفر الأكبر عند التطبيق على المعين وارد؟ ألا نعم وارد إذا تصور جهل أو تأويل أو إكرام. يقول فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا. لازم تثبت له نوع من الكفر، أكبر أصغر، ما ينفعش تقول لا هذا ولا ذاك. طب وأكبر وأصغر بالهوى؟ لا، بالإيه؟ بالأدل. فهو كافر إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. يقول لك بس طب ما هو كفر عمل أهو، ده مسألة. لا، ما هو في أنواع من الكفر العملي لا تنفك عن الكفر الإيه؟ الاعتقاد، زي ما قلنا إيه؟ السجود للصنم والاستهزاء وإلقاء المصحف في القذرات. ودي يعني النكتة دي بعض الكتب تبقى يسيرة جدا ومختصرة ويكون فيها فوائد، النكتة دي هتلاقيها في 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. هو بيقسم الكفر إلى كفر الأكبر والأصغر، والكفر الأصغر هو الكفر العملي. وبعدين بيستدرك على كده بيقول فإن قلت فالسجود للصنم والاستهزاء بالدين وإلقاء المصحف في القاذورات هي من الكفر العملي، فلما عدت كفر أكبر؟ قال هي ليست من الكفر العملي إلا باعتبار أنها تؤدى بالجوارح، ولكنها لا تصدر إلا عن يعني فساد في القلب. فهو هنا برضو الشيخ محمد إبراهيم بيقول كفر عمل أو كفر إيه؟ اعتقاد. وبعدين جاب لي 6 حالات في الحكم بغير ما أنزل أدرجهم في إيه؟ في كفر الاعتقاد، لأنه عمل لا يصدر إلا عن اعتقاد. تقول لي لا ممكن المكره تاني، ما أنا خلاص المكره ده هنبحثه لما اتكلم على الافراد. هذا الفعل من الشخص الطبيعي المجرد لا يصدر عنه استحسان ان يحكم الناس بغير شرع الله الا ان يكون كفر ايه؟ اعتقاد. لذلك يقول طالما الايه جت يبقى لازم يكون كافر اما كفر ايه؟ عمل، واما كفر اعتقاد ناقل عن المله. واما كفر العمل أو إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، أو إما كفر عمل لا ينقل عن الملة. أما الأول هو كفر الاعتقاد، يبقى عندنا إيه الأنواع اللي هيقولها دي كلها عند الشيخ محمد إبراهيم نوع كفر إيه؟ اعتقاد. ليه خلاها كفر اعتقاد؟ لأنها وإن كانت تؤدى بالجوارح، كان هو بلسانه هيقول لا والله إحنا شايفين إن الالتزام ده شيء شخصي، وإن لا يجوز إجبار الناس عليه، ولا يجوز إيقاع عقوبات على شيء الإنسان هيعمله مع نفسه. قل له الزنا حرام لكن لا يجوز، ده أنا أقول ده مش هيقول الزنا حرام شخصية، هقول قل له الزنا حرام لكن عقوبته على الزنا عدوان. الكلام ده هو قاله بلسانه، كلام باللسان لكنه كفر بالقلب. طلع جاهل وما يعرفش حكم الله تبارك وتعالى، ده لما اجي اتكلم على معين ويطلع جاهل يقول خلاص مش هنكفره غير لما نقيم عليه الايه؟ الحجه. لكن واحنا بنتكلم في تقرير العقائد بنتكلم على الفعل المجرد اللي هو اذا تصورنا صدوره عن الانسان العالم المختار غير المكره، ويبقى احط لي الجهل والتاويل والاكراه والخطا وكل ما يمكن ان يتصور من عوارض الاهليه لما نتكلم على لما نطبق الكلام ده على الايه؟ على المعين. يبقى احنا كده خلصنا نصف الفتوى تقريبا اللي هي ربما معانيها كانت موجودة في كتاب الغني حامد ايضا، ذكر بعض الايات الواردة في وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم غير ما أنزل الله، وذم هؤلاء وتسمية من فعل هذا بالكافر والفاسق والظالم، والانتهاء باختصار في النهاية إلى المناط اللي هنفرق به بين الكفر الأكبر والأصغر، وإنه الحالات الحكم بغير ما أنزل الله التي يمكن تصنيفها على أنها كفر اعتقاد هتبقى كفر أكبر، الحالات الحكم بغير ما أنزل الله يمكن تصنيفها أنها كفر عمل خالي من الاعتقاد، وإلا فهو كده كده العمل موجود هنا وهنا، لا احنا قصدنا عمل بإيه دون أن يتضمن انخرام الاعتقاد، دي اللي هتبقى كفر أصغر، ودي اللي هيذكرها تفصيليا سبحان الله في باقي الفتوى، نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.